العالمين تنزيل من حكيم حميد نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا جميع الكتب المنزلة لا شك من الله التوراة إنجيل صحائف زبور من الله ولكن يقال كتاب الله لا يقال كلام الله. لما قالوا كتاب مثلا كما أتى موسى عليه السلام أوتي ماذا ألواح التوراة وكتبنا له في الألواح كل شيء مكتوب وأتى إن الله تبارك وتعالى أتى لموسى عليه السلام. أما كلام الله المتكلم الذي يتكلم به فهذا من كلام الله. القرآن كلام الله، القرآن أن الله تعالى أنه قرأ على جبرائيل عليه السلام وجبرائيل عليه السلام جاء بواسطة من الله تبارك وتعالى وقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك القرآن كلام الله وكتاب الله. وكلام الله من صفات الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى فبهذا الكتب السابقة غير محفوظ ولكن القرآن محفوظ إلى يوم القيامة. الكتب السابقة حرفت وبدلت وغيرت وإلا أنه كتب الله منزل من الله تبارك وتعالى ولكن إن الله ما وعد بحفظ ولكن القرآن محفوظ. قالوا لما قال لأنه كلام الله وكتاب الله لأنه كلام الله وكتاب الله تبارك وتعالى والكلام أنه لا شك في ذلك كلام من الله سبحانه فبهذا ليس كلام ليس أنه مخلوق. فبذلك قال تعالى الذي نزل الفرقان لما لأنه في البدو وفي الظهور أنها شيء واضح لا ينكره إلا معارض أو معاند أو جاهل. فبذلك قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نزل الفرقان على عبده والمراد من العبد محمد صلى الله عليه وسلم وهذه صفة من أعظم صفات الإنسان العبودية. لما لأن الله تعالى خلق الخلق لماذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا إن الله تبارك وتعالى قال هذا عبدي أي شيء أعظم له من هذا أي صفة له أشرف من هذه الصفة. فبذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتخر بذلك ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. فبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتخر وينبسط يشرح صدره بهذا. فبذلك كلما تذكرت في كتاب جاء سبحان الذي أسرى بعبده وأوحى إلى عبده ما أوحى. وجاء ما شاء الله في كتاب الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وأنه لما قام عبد الله كادوا يكونون عليه لبدا. وإلا لا شك افهم جميع الخلق عباد الله ولكن فرق قال العلماء مثلا إذا إنسان واحد موظف ما شاء الله مثلا عند ملك وهو يقول أنا موظف خاص أو أنا عبد خاص للملك لا شك هذا شرف. ولكن إذا الملك يقول هذا عبدي فرق بين ما يعني يدعي عبد بأنه عبد له وفرق بين الملك هو يقر بأن فلان عبدي. فبذلك قال العلماء كما إن الله تعالى ذكر في قصة عيسى كأن عيسى عليه السلام لما جاء القوم وقالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله. عيسى عليه السلام قال عبد الله ولكن جاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال وأنه لما قام عبد الله. فبذلك الفرق الذي يكون بين الرتبة بين عيسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم. جميع الأنبياء عباد لله جميع المخلوق عباد لله مخلوق لله سبحانه ولكن إن الله شرفهم وإن الله تعالى اصطفاهم وإن الله تعالى اختارهم للنبوة بالرسالة. فبذلك أي شرف أعظم من هذا الشرف. فبهذا ما رأيت في الصلاة إنسان وفي الشهادات ماذا يكر أشهد أن محمدا عبده ورسوله لأن هذا هو الشرف. إنسان يكون عبد وعبد كامل في العبودية لله سبحانه وماذا بعد ذلك. فبهذا جاء هنا يعني وإلا هذا موضي المدي والسناك تبارك الذي نزل الفرقان القرآن على عبده وأي مده آدم من هذا ليكون للعالمين نذيرا. فبذلك أن الأنبياء لم يبعثوا إلا في قومهم، ما بعثوا إلا في قومهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني بعثت كافة للناس، كما قال بعثت للأحمر والأسود، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن رسالته ونبوته عامة إلى الإنس والجن، إلى الإنس والجن، لما لأنه مبعوث إلى الإنس والجن وإلى يوم القيامة. وإلا قبل ذلك النبوة محدود في القوم، إلى عاد أخاهم هودا، إلى ثمود أخاهم صالحا، إلى مدين أخاهم شعيبا. إلا قالوا نوح عليه السلام أيضا قالوا رسالته عامة، لما؟ لأن بعد الطوفان لم يبقى على وجه الأرض إلا من كان مع نوح عليه السلام. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي يعني في زمان لما جاء طوفان نوح عليه السلام قالوا أن طوفان أنه أغرق جميعا في الأرض، وما بقي إلا من كان معه في السفينة، إلا من كان معه في السفينة دي. فبذلك قال أيضا نوح عليه السلام رسول للجميع، لما؟ لأنه ما كان أحد موجود على وجه الأرض إلا من كان مع نوح عليه السلام. يعني في قولنا الذين قالوا كأن هذه الطوفان ليس ما فقط جاء في بلاد العرب، بل أنه قد عم الأرض كلها، وأنه جاء في أرجاء العالم كلها، ولم يبقى أحد معه إلا مع نوح عليه السلام ومن أولاده هام سام يافس، ثم أنهم توالدوا وتناسلوا وتفرقوا بقدرة الله تبارك وتعالى في أقطار الأرض وفي أنحاء العالم وفي أرجاء هذه المأمورة وغيرها. فبذلك وأيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسالته عامة إلى الإنس والجن وإلى يوم القيامة. إن الله تعالى بعثه خاتم الأنبياء والمرسلين، ووصفه الله تبارك وتعالى بأنه مرسل إلى كافة الخلق، كما هو ما قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فبذلك قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال العلماء رحمهم الله تعالى أصلها نزل الفرقان على عبده ليكون نذيرا للعالمين، ولكن جاء ليكون للعالمين نذيرا، قال يفيد فيها فائدة تخصيص وفائدة رعاية الفواصل يعني باعتبار الآيات. وإلا كان نذيرا للعالمين، قال للعالمين نذيرا. وهذا أيضا قاعدة من العمق، إذا جاء ذكر جزء الواحد جزء ثاني معلوم، هذا قاعدة. مثلا إذا جاء في الحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن ليس مقصود يعني فقط أنه آمن بالله، ما آمن بالرسول أيضا يدخل الجنة، لا، لمن أن الجزء الثاني معلوم لا إله إلا الله محمد رسول الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، يعني الجزء الثاني معلوم لا يحتاج إلى الذكر، شيء معلوم. إذا جاء كما جاء السرابيل تقيكم الحر، لما تقيكم الحر والقر أيضا معلوم. فبذلك لما جاء نذيرا يعني وبشيرا أيضا. فبذلك ولو جاء ها هنا صفة من صفاته نذيرا، ولكن أيضا من صفاته كما أنه نذير هكذا بشير، كما قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أحيانا تكون من صفاته يعني صفة واحدة، أما صفة الثانية فمعلوم عند الجميع. فبذلك جاء للعالمين نذيرا. قال العلماء رحمهم الله تعالى إن نذيرا أي مخوفا من العقاب والعذاب من الله تعالى للذين لا يؤمنون بالله ولا بكتبه ولا برسله ولا بأوامره وفرائضه وشرائعه. فبذلك جاء نذير. وقال بعض العلماء فرق بين الإنذار والتخويف، وإلا قال بعضهم لا إنذار تخويف نذير مخوف واحد، يعني لا فرق بينهما، أنه منذر مخفف نذير، أنه جاء لينذر الناس لتنذر أم القرى ومن حولها. فبذلك قال بعضهم لا فرق بين الإنذار والتخويف، وقال بعضهم لا بينهما فرق، يعني فرق لطيف. قالوا تخويف يعني خوف، هذا تخويف هذا عام، يعني تخويف عام، يمكن تخفي خوف من العدو، يمكن خوف من السباع، يمكن خوف من شياخ وجوه أشياء أخرى، ولكن إنذار، إنذار التخفيف الذي فيها الشفقة والرأفة، يعني كما الوالد يخفف أولاده والأدو يخفف، لكن فرق بين هذا وبين هذا، شتان ما بينهما. الوالد يخفف ولده، ينذر ولده، يهذر ولده، ينبه ولده، ويريد ماذا؟ الشفقة الذي في قلبه، كأنه يريد أن يكون ولده صالحا بارا تقيا. فبذلك قال أن الله تعالى وصف الأنبياء بالإنذار، لما؟ لأن في قلوبهم شفقة، شفقة ورأفة للأمة، وأنهم ماذا يريدون من هذا الإنذار؟ ليس إلا أنهم يأتون إلى الإيمان ويدخلون الجنة ويفوزون بالنعم الأخروي. فبذلك جاء صفاء نذير، جاء صفاء إنذار، وأنذر به الذين، جاء قم فأنذر، جاء نذيرا وبشيرا، كما هاهنا جاء في صفة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فبذلك وإلا معنى نذير معنى يعني مخففا به تخفيف، ولكن في هذا التخفيف يعني فيها كما أستاذ يخفف تلاميذه، أستاذ يهذر تلاميذه، مقصوده ماذا؟ مقصوده هو النصيحة، مقصوده هو الشفقة. أما العدو الذي يخفف ليس في قلبه رافة، ليس في قلبه شفقة، بل أنه يريد تخفيف، أنه يريد تعذيب، أنه يريد تشويش، أنه يريد اضطراب. وأما الأنبياء الذين يخففون، أنذر بأشياء كما قال الله تعالى عشيرتك الأقربين، لما؟ لأن في الإنذار فيها نوع مصلحة، نوع شفقة ورأفة بالأمة، كأن الأنبياء يريدون أن ينقذوهم من النار وأنهم يردوهم إلى الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. فبهذا قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. قالوا هذا بمنزلة إلا لما نزل الفرقان، لما نزل الفرقان على عبده؟ ليكون للعالمين نذيرا. أيضا قال نزل الفرقان، الفرقان ها هنا صفة القرآن، لما؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل، وأنه يفرق بين الحلال والحرام، وأنه يفرق بين الصحيح والغلط، وبين الصدق والكذب، وبين العدل والجور. فبذلك جاء صفته والفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. جاء نزل، أشارها هنا يعني نزل سورة سورة، نجما نجما، آية آية، على عبده على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لماذا قال ليكون للعالمين، ليكون للعالمين نذيرا؟ كما أشار المفسر رحمه الله تعالى، قال تبارك الذي، قال سورة الفرقان قال مكية، لما؟ لأنها نزلت قبل الهجرة، وأما فيها ما شاء الله 77 آية وستة ركوعات. قال أن هذه السورة بتمامه مكية إلا 3 آيات، 3 آيات الذي والذين لا يدون مع الله إلى آخر إلى رحيما، فهذه 3 آيات ومدني، أما ما سواها فمكية. قال تبارك، أشار إلى ذلك تعالى الذي نزل الفرقان على عبده، افهم الذي نزل الفرقان. طيب الفرقان لما؟ لأن لفظ القرآن يطلق كما على سائر القرآن يطلق على الجزء أيضا، افهم لما؟ لأن وقت نزول هذا القرآن، وقت نزول يعني سورة الفرقان، لأن هذا سورة مكية نزلت قبل الهجرة، وكم قرآن الذي نزل بعد الهجرة، كم الصور الذي نزلت على رسول الله بعد الهجرة، ولكن جاء لفظ الفرقان. فبذلك كما إطلاقه على الجميع هكذا إطلاقه على الجزء أيضا، يعني إذا كان جزء من القرآن يسمى قرآن، إذا كان قرآن كامل يسمى قرآن. فبهذا قال نزل الفرقان، الفرقان يعني القرآن، فإلا ما كان منزل جميع في وقت نزول هذه السورة، ما كان جميع القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كثيرا ما نزل بعد الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إطلاق الفرقان على هذا الجزء المنزل في وقت نزول هذه السورة. فبذلك قال العلماء لما لأن إطلاق القرآن إطلاق الفرقان كما يكون للجميع هكذا يكون للجزء أيضا. فبهذا قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون على للعالمين نذيرا. قال الفرقان القرآن لما سمي القرآن فرقانا؟ قال لأنه فرق بين الحق والباطل. كما أن أمير المؤمنين عمر لما لقب بالفاروق؟ لما لأنه فرق بين الحق والباطل. كما لما تخاصم اليهودي ورجل من المنافقين فقال اليهودي نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أما المنافق لا لا لا لا نذهب إلى كعب بن الأشرف. اليهودي يقول لا نذهب إلى رسول الله حتى جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع رسول الله عزم القضية أنه قضى في حق اليهودي، لما لأنه يقضي بالعدل، ولو أنه يهودي أو نصراني أي واحد إذا كان الحكم حكم يكون بالعدل. فلما انصرف عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال المنافق نذهب إلى عمر، لما لأن منافق فاهم عمر رضي الله عنه يبغض اليهود أشد بغضا كما اليهود يبغضوه أشد بغضا حتى الآن. فبذلك قال نذهب إلى عمر. قال طيب نذهب إلى عمر رضي الله عنه. وجاءوا إلى أمير المؤمنين فذكروا عليه القصة فقال على رسلكما، فقال على رسلكما. فدخل في البيت وجاء بالسيف فضرب عنق المنافق. فبذلك أنه فرق قال الذي يتقاضى بعد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أقضي بالسيف، لا قضاء عندي إلا السيف. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فبذلك قال لأنه فرق بين الحق والباطل حتى لقب بالفاروق. هكذا القرآن والفرقان لما لأنه يفرق بين الحق والباطل بين الحلال والحرام. قال على عبده مراد محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين، زمير يرجع إلى ماذا؟ قال بعض العلماء إلى القرآن، وقال بعض لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبده. فبذلك أقرب المرجع هو الأولى والأرجح عند العلماء رحمهم الله تعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. قال المراد من العالمين ماذا؟ الإنس والجن. لما؟ لأن النبي صلى غير مبعوث إلى الملائكة. نذيرا ماذا؟ قال مخففا من عذاب الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى نبي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال باب ما جاء في من ملك ذا رحم محرم فهو حر. يعني إنسان إذا ملك ذا رحم محرم، يعني كم يمكن جاء عنده ولد أو جاء عنده أب بصورة الأب فيكون حر، كان ذكرنا أنثى. فهذا هو قول الجمهور الصحابة والتابعين ومن الأئمة إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأكثر الأئمة إلى ذلك. أما ذهب إمام مالك رحمه الله إذا كان العبد مثلا والد أو ولد قال أنه يعتق أنه يكون. أما الأقارب أخرى لا، يعني أنه فرق إذا كان يعني جاء أنه اشترى أو أنه مثلا بفضل الله تبارك وتعالى صار الجهاد بين الكفار والمسلمين وهو جاء عبد وصار في قرأته وفي نصيبه عند الولد قال يكون حرا ذكرنا أنس. قال إذا كان الولد أو والد من إلى أعلى وإلى أسفل، أما ما سواهما من الأقارب فلا. ولكن الجمهور على هذا كزارح من معرم يعني من القرابات أو ولد أو والد أو غير ذلك قال أنه يكون حر كان ذكرا أو أنثى. وكما جاء في ظاهر الحديث أيضا حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا عماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. هذا حديث لا نعرفه مسند إلا من حديث حماد بن سلمة. وقد روى بعض هذا الحديث قتادة الحسن أن عمر شيئا من هذا. حدثنا عقبة بن مكرم الأمي البصري وغير واحد